والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، إن استمعتم في هذا الشريط إلى كلمة لم ترضكم أو إلى ضحكة لم تعجبكم فاعذرونا، فإن شر البلية ما يضحك. يبدأ الموضوع برجل يقرأ في كتاب ثم يدق الباب عليه صديق. ويقول الشعراني في الطبقات الكبرى: ادخل ادخل. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، انا موسى عليه السلام في مناجاته، انا علي رضي الله عنه في حملاته، انا كل ولي في الارض خلعته بيدي، اعوذ بالله، قدس منهم من شئت، استغفر الله. انا في السماء شهدت ربي، اعوذ بالله، وعلى الكرسي خاطبته، استغفر الله. انا بيدي ابواب النار غلقتها، إن لله رجل، وبيدي جنة الفردوس فتحتها، استغفر الله العظيم. إذا جارني أسكنته جنة الفردوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كنت أنا خطيرة شيخ، وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخا في الأزل، بين يدي قديم الأزل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل خلقني من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله رجل، وأمرني أن أخلع على جميع وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي. ومعنى أخلع يا حبيبي عشان ما تسألش، يعني ألبسه خلعة الولاية مش أخلعه مدرة. وأمرني أن أخلع على جميع الأولياء بيدي، فخلعت عليهم بيدي. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إبراهيم، أنت نقيب عليهم، أنت مش إبراهيم. فكنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأخي عبد القادر خلفي وابن الرفاعي خلف عبد القادر. قل لي بقى كده، هو انت منهم؟ ثم التفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابراهيم، سر الى مالك. مالك ده مالك مين؟ خازن النار. خازن النار. وقل له يغلق النيران. وسر الى رضوان وقل له يفتح الجنان. ففعل مالك ما امر به ورضوان ما امر به. يا ابو تمام، لا حول ولا قوة الا بالله. لا تتعجب، ترد كلام مين؟ كلام الدسوقي يا سيدي، ابراهيم الدسوقي. الصوت المعروف ده؟ ايوه، ابراهيم الدسوقي الصوت المعروف. طب ما انت كنت صوفي يا شيخ، ايه تجربتك يعني مع الصوفيه، وايه علاقه الذهب ده؟ والله الحمد لله ان انا مريت التجربه دي وتاب الله علينا، الحمد لله. وصل الصوفي اساسا الاول صاحب الطريقه اساسا بيكون عنده اهتمامات دينيه من الاول، وعنده كده اشواق الى الله عز وجل، وبيحب يعني ان هو يعمق هذه التجارب ويزداد من الدين. انا كنت هكذا، فشفت مجموعه بتذكر الله عز وجل بطريقه لدخلي انا بالدين عامه، عجبت بيهم ووجدت هو ده الطريقه الصح، فاجتمعت بيهم. ولكن شفت فيهم اشياء عجيبه. الاول يجيبوك كلمتين هناك في مكاشفات وانوار ووصول وعروج، يعني سبحان الله العظيم، لحد ما يشدوك شده عجيبه جدا فتبدا تندمج معهم. فلما اندمجت معهم وجدت اشياء في الحقيقه لاول مره في عمري اعلم ان هناك انسان مشروع من الصلاه شيخنا بعد ما دخلت الطريقه واخذت العهد على الشيخ واداني اوراد اعملها وكذا وكذا، واوراد ما شاء الله فيها من سلطان، الاوراد دي اذكار يعني اذكار. ف الحين صلي العصر في يوم، واذ بالشيخ جلس في الجلسه ما كانش معانا، وقعد دخل الناس اللي صلينا، فنسال واحد يقول له: ما شيخ فين؟ ما شيخ صلي معانا العصر؟ قال لي: هو انت مجنون؟ صلي العصر. الشيخ صلي معانا؟ بقول ليه؟ حرام الصلاه. ايه ده؟ ليه ما صليش معانا؟ قال الشيخ: هو مدرك انت الشيخ، الشيخ لما صلي الوقت بين يعني بين 10 الرحمن، يمكن يصلي في مكه، يمكن يصلي في المدينه. فالشيخ مرفوع عنه الصلاه، معناه احنا مرفوع عنه الصلاه. قلت: استغفر الله، استغفر الله. يا اخي ده رسول الله مش مرفوع عنه الصلاه. قال له: رسول الله ما يرفعش عنه الصلاه، رسول الله ده قدوه، يعني لابد يصلي عشان الناس تصلي. ما نفس الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاه فقد كفر. ده كافر، ده مقياس. نعم. لا إيه. إلى جانب هذا نفس الذكر اللي كان بيعملوه يختلف ما هوش الذكر المعروف. نكون نجلس في حلقة والشيخ ماسك سلح كامل ويقول لها بقى إشارات معينة ونبدأ نذكر الله يا الله يا أهل الفقق حلق أن يصنت من بدوح ياه الله يا الله يا أهل الفقق حلق أن يصنت من بدوح ياه كلام ما أزوى به مصطفى لأينا ما نبدأ والله تعرف السؤال ده قال لي قال تعالى اتحرك بقول له يا شيخ المعروف بس قول لي معنى الوزن ده ايه عشان بس افهمه يعني واقول شيء انا افهمه ليه تعالى اتحرك اسكت اسكت تحت في الطريق قول لي انت مين عشان تعرف المعاني دي لا لا لا بس انت مش اجتهد اجتهد اجتهد بر عليك هو دي في تناصب كده معناته والعياذ بالله. زد على هذا انه جنبي واحد كان دايما لازم ما احنا بنقول الله يا الله منهمكين وده يقول مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد زينا رسول الله كان على رؤوس مجالس الله أكبر أقول له الله أكبر إيه أنا خلي أشوف زي كده أنا جاءت جنبه كده في لازم في كتن هو يشوف رؤية أهدي مكشفات اللي بقول عليه يشوف رسول رؤية بصرية وأنا جنبه لسه بحر فضية ما شوفش حاجة وهكذا وهكذا وهكذا إلى أن أراد لي الله عز وجل الخير فدلني على واحد من أهل السنة والجماعة فأخذ يدي بكل بساطة وبدأ الطريق إلى أن عرفت الحق. كنت بتقول لك دلوقتي إن في مدارس للذكر اللي كنت بتعملوها دي. أيوه أيوه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن إثمان الحديث إذا رأيتم أراد الجنة فارتعوا وذكر الله صلى الله عليه وسلم مدارس الذكر دي لا حلق ذكر الصوفية تختلف كتير تختلف اختلاف بين عن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر الصحابة أو ذكر المسلمين على سنة الجماعة ده أذكار الصوفية عبارة عن تنطيط تنطيط ورقص وهزات للأرداف هزات للأكتاف تشنجات بدنية حركات بدنية عجيبة جدا ليس في أي وقار ما أنزل الله بها من سلطان لكن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تسبيح تهليل تكبير للمسلم يقولوا بينه وبين ربه وحده في سرية قراءة القرآن الاستغفار الشيء المعروف لكن دي حاجات غير كده خالص. فالحقيقة انه انا اللي ادركته انه صاحب الطريقة اساسا زي ما قلت لك كده انه انسان عنده اهتمام ديني بس انا بحب يجتهد في الدين فبيخطئ يخطئ يخطئ طب ازاي يخطئ يعني انه بدل ما بيقع بدل ما بيختار انسان من اهل السنة والجماعة يدل على كلمة اهل السنة والجماعة يعني هم بيتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله الرسول صلى الله عليه وسلم لو وقع في ايد واحد من اهل الضرب فدي بيتبعوا الخطايا لا حول ولا قوه الا بالله. طب احنا كنا بنشوف وبنسمع في الموالد اللي بيروح ليها ملايين الناس دي وانا والله صراحه انا مستغرب عن الاعداد الكبيره اللي في الموالد دي. ايوه ايوه ايوه لا ما تستغربش المولد بطبيعته منطقة جذب لكل القوادين لكل الزنا أعوذ بالله أصحاب اللواط تجار المخدرات تجار الخمور تجار كل الممنوعات أعوذ بالله الفتقة الفجار المنحرفين النصوص النشالين قطاع الطرق كل هذا نوصف له كل هذا بيتجمع في أي مولد في أي مولد والناس الزحام مش كافة الصالحين لكافة هؤلاء يعني المنحرفين في الموالد أصل المصلين أعوذ بالله أصل المصلين فهو ما عجبش والله أنا يعني كلامك دوت يمكن ليه دليل عندي يمكن قرأت في مجلة مجلة التوحيد والله المفروض يعني نعم يعني شوف سبحان الله بتدل على اسم توحيد الله عز وجل. أنا أنصح كل مسلم يشترك في المجلة دي والعجيب إنها بربع جنيه 25 قرش على رخيص كل شهر او اللي عايز يعرف دينه النقي الصحيح حقيقة يقرأ المجلة دي وما راح يشعر مجلة توحيد فعلا بتقدم الدين المصفى والعقيدة الخالصة. ايه اللي قريته فيها؟ والله قرأت من معايا الورقة اللي هي اللي كان فيها المقال ده المقال بيتكلم عن ابراهيم بيسوق نفسه وانت كنت بتتكلم عنه الان ده فوالله المقال يعني لو حبينا ان احنا نقوله بيقول في المقال ومن غرائب الامور ما صرح به رئيس مركز مدينة دسوق قبيل احتفالات مولد الدسوق الماضي العدد دوت صدر في ايه في رمضان 3/11 حيث ان الاحتفال سيتضمن ندوات ومحاضرات دينية لتوعية الشباب بامور دينهم وسيرة السلف الصالح وتصريهم بالبعد عن البدع والخرافات التي تصد الاسلام وهذا الذي صرح به رئيس مركز مدينة الدسوق ووضع له عنوان يقول الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الدسوق وكنت اتصور ده كلام اللي هو البكات المقال وكنت اتصور ان يكون العنوان صدق او لا تصدق ففي مولد الدسوق بما فيه من مهازل سيقومون بتوعية الشباب بأمور دينهم سبحان الله أي دين هذا الذي ستقدمونه للشباب في مولد السوق سيتحدثون عن سيرة السلف الصالح ولا أدري من هم السلف الصالح عند أفضل الموالد أغلب الظن أنهم مشايخ التصوف كالبدوي والدسوق وابن عربي وغيرهم في مولد السوق سيلقون المحاضرات عن ضرورة البعد عن البدع والخرافات التي تطور الإسلام مع أن مجرد إقامة هذا المولد من أكبر البدع والخرافات المفروضة فلماذا لا ينادون بالتخلي عن هذه الموالد إن كان الاحتفال بمولد السوق تحضره القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية للمحافظة ويستعد رئيس مجلس المدينة لاستقبال جماهير الزوار ورواد المولد باعتباره موسما الرواج التجاري بالمدينة فلا بد أن تركز المحاضرات والندوات على ضرورة الاحتفال بالموالد تكريما لذكرى أصحابها ولا بد من تناول هؤلاء المشايخ الكبار بالمديح والثناء لا شك أن ذلك هو الدين الذي يحاولون عرضه على الشباب لتوعيتهم وفي هذه الحالة ستكون البدع والخرافات التي يحذرونهم منها هي إنكار وصدق هؤلاء الأقارب المزعومين لأنه من الضروري عندهم أن يتم التوسل به إلى الله تعالى وإذا أنكرنا اللجوء إليهم لجلب نفع أو دفع ضر أنكرنا الاستغاثة بهم ودعاؤهم والنذر لهم فيعتبرون كل ذلك من البدع والخرافات من وجهة نظرهم ومما لا شك فيه أنه لا يجوز أن يمر مولد الدسوق دون أن يتحدثوا عنه وعن كراماته ولديهم المصدر الرئيسي الذي يستقون منه معلوماتهم عن الدسوق وغيره ألا وهو كتاب الطبقات الكبرى للشعراني والذي يعتبره المتشوقة أهم من صحيح البخاري والكتاب فيه كلام كثير عن الدسوق ما النص اللي انت سمعته من دخل دلوقتي كان من كتاب الطبقات الكبرى للشعراني ما شاء الله أيوة طيب بس يعني سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الطرق ديت كتير جدا يعني عدة طرق نسمع عنها عشرات مش هل في تعارض بينهم بمعنى ان كل شيخ بيقول له طريق يعني ولا كلهم ملة واحدة لا هو كلهم ملة واحدة صحيح كلهم ملة واحدة من شجرة خبيثة واحدة شيعية ثم هذه الشجرة تفرعت وأثمرت بطريقة عجيبة ازاي دي يعني بداية هذا الموضوع موضوع عن الصوفية في العصر الحديث تبدأ من نهايته البداية تبدأ من نهاية البداية تبدأ من نهاية ازاي يعني شوف احمد الدروي تسمع بيه احمد الدروي كان هو اخر واحد في خطبة محكمة لحركة شيعية سياسية لنشر المذهب الشيعي فسترت التصرف طيب والخطة دي اللي ادها بالبلوي بدأت ازاي شيخ شوف حركة البدوي حركة سياسية اولا دي شمال افريقيا سياسية ومصر الحجاز العراق الشام واصحاب هذا المخطط معرض الشيعي هذا كان اثنين رئيسيين والد البدوي نفسه وولد الرفاعي اسمعنا الرفاعي أحمد الرفاعي وبعض رجال الشام الآخرين هربوا لظروف خاصة أيوة. هربوا من شمال أفريقيا من المغرب بالذات يعني أيوة. وعملوا مؤتمر في الحجاز ومكة والمدينة في مكة بالذات يسمى الحجاز وضعوا فيه هذه الخطة وكونوا أول خلية لهم في العراق وتمت على يد أحمد الرفاعي في القرن السادس الهجري تقريبا أحمد الرفاعي اللي هو صاحب طريقة الرفاعية بتاعت التعابين أحمد الرفاعي ده كان عجيب هو بنفسه صاحب هذه الطريقة اللي اتخذها ستار صوفي لحركته السياسية الشيعية طب كيف بدأ الرفاعي يعني؟ الرفاعي أول ما بدأ بدأ في أم عبيدة في العراق، قرية اسمها أم عبيدة في العراق، وبدأ يظهر هناك، يظهر للناس التصوف، الأذكار، التبتل، الورع، التقوى، السر، الصلاة، قيام الليل، البكاء، كلام ده. نعم، وهذا الناس بقى. أما سرا يرسل أتباعه لنشر المذهب الشيعي هنا وهناك. منهم مثلا أبو العباس المرسل، بعث النصر والصعيد، وظن هذا أبو العباس هذا يتنقل من هنا لهنا لنشر الشيعة. وفي نفس الوقت كان قبله في مصر أبو الفتح الواسطي في اسكندرية لنفس السبب، نشر المذهب الشيعي. طيب، وفين أحمد البدوي من الحكاية كلها؟ بعد موت أبو الفتح الواسطي في اسكندرية حدث فراغ هائل في الدعوة. كان أبو الفتح كان الدعوة الشيعية فأرسلوا أحمد البدوي يحل محله في الدعوة في مصر. في مصر. كبير. ايوه، احمد البدوي كان فين قبل كده؟ قبل بدايه في مصر يعني؟ احمد البدوي اساسا هاجر زي ما قلنا مع هو وابوه اسمه السيد علي البدري. هاجر من المغرب الى مكه مع العلويين لما هاجروا. وكان احمد البدوي في ذلك الوقت عنده حوالي 11 سنه. وده كان سنه 603 هجري. طب وبعدين يا شيخ؟ نشا بعد كده يعني نشا في مركز الدعوه الشيعيه في مكه في ذلك الوقت. ولما مات الواسطي زي ما قلت لك قبل كده يعني، حدث الفراغ في الدعوه. انزعج لهذا رأس الافعى الكبير احمد الافعى في مركز دعوته في العراق في ام عبيده. فسر له احمد البدوي من مكه، وكان قد اتم تدريباته على نشر الدعوه الشيعيه في الخفاء، وكان بلغ من الام عاد ما بلغ وكلف بالذهاب الى قنبله. قنبله؟ ايه قنبله دي؟ اللي هي ضمه بالان تسمى ضمه. سبحان الله، اسمها ضمتها الاول. اسمها ضمتها. طب وليه ضمتها بالذات يعني؟ عشان ضمتها اختاروها بالذات، دي بالذات كانت فعلا مختاره بقصد. لا، كانت ايام الدوله الفاطميه. يعني قبل 200 سنه من احمد البدوي الدوله الفاطميه. ايام الدوله الفاطميه كانت ضمتها دي كانت مركز هام من مراكز الدوله الفاطميه، مراكز مذهب نشر المذهب الشيعي. ورسم ضوء يعني. طب تعرف يا فتحي كيف كان دخول البدوي الى طنطه؟ كان دخوله طنطه بتمثيليه غريبه جدا، علشان اشد الانتباه واحد شيعي كان يعيش في طنطه اسمه سالم. وسالم ده كان على صله باخوانه الشيعه في العراق. كلفوه بتهيئه الجو لاحمد البدوي تهيئه معينه. سالم هذا شيعي وعارف مين في البلد، مراكز القوى اللي في البلد. فسالم راح زار واحد من الاغنياء اسمه ركين الدين. ركين ركين ده قال له ايه؟ قال له يا ركين، في واحد مجذوب من اولياء الله الصالحين الواصلين هينزل في بيتك يا ركين، فاستعد. هو علم. بعد كده ركين ده كان من عادته انه يعزم أقرباءه نساء ورجالا على غداء كل أسبوع، يعني من المغفرة الرحم يعني. وأحمد البدوي لما مخاطب مفهوم وحب علما بذلك، عرف أن الرجل ده إيه أحواله، عرف أحواله. فاختار هذا الخبيث وقت اجتماع الأقارب لغدا، ودخل فجأة عليهم. جه في اليوم المحدد نشر كده عليه، وجه شوف دخل على مين؟ يوسف. أول ما دخل على النسوان، دخل على النساء بالذات. طبعا كتفاد النسوان جدا، النسوان لما الستات دي لما راوا امامهم رجل ملحسن كان لابس بنين اخضر طبعا. فعلا حصل صريخ وصياح وانزعاج وفجه وغرابه. حضر على اثر كل الضجه دي ركين صاحب البيت، والناس اتلموا في الشارع وزوجته. فلما ركين بص قدام امام رجل ملحسن اشعه زي ما توصف له مبهدل كده، الكب يقبل يديه ورجليه وقال له امرك يا سيدي، امر يا مولاي. ومن هنا بدا اول ما نزل بدا على الصوت، وبدا في الليل يطلق اصوات شاذه. طول الليل يطلق اصوات شاذه عاليه يسمعها الناس في الليل. طبعا دي زي دعوه دي بقى، مش المهم الناس النظر في النهار الناس تتساءل عن اصوات دي، لا ما تسمعش اصوات دي بالليل. والله سمعت ايه اللي حصل؟ يبدأ ده يتساءل ده ويسأل ده إيه الحد ده جوه. ده في واحد مجذوب من أهل المكاشفات ظاهر، في واحد من أهل الله نزل، في واحد عمل سبحان الله. وبالطريقة الشاذة دي بدأ أحمد البدوي ينتشر في رمضة حواليها، تنتشر سمعته ويزيد شهرته، والصحابة بالقلوب الطيبة، الناس الطيبين البسطاء المزارعين الطيبين السذج اللي شدوا الدين فعلا، لأنهم خدعوا فيه، وخاصة انه يعني ما عندهمش سابق علم بالسنة. فبالبساطة ما فيش فراغ، يعني فراغ فراغ كانت فراغ ملئ خطأ، ملئ خطأ الفراغ وملئ خطأ، فانخدعوا به واتلموا حواليه. طيب والكلام ده كان سنة كام؟ على ما اذكر الله اعلم دخول بدو مصر كان سنة 637 هجري. لكن السؤال ده ليه؟ والله انا يعني كنت عايز اعرف يعني البلد كانت حالتها ايه؟ يعني ايه الغرب يخلينا يعني فات الكلام ده؟ الله يرفع عليك. صح، هو ده فعلا اللي الناس مش عارفينه، اللي قلة قراءة التاريخ. نعم، لانه لو ناس قرأت وقارنت وعرفت فعلا تكشف امر هذا الرجل. أنا في سنة 637 هجري، السنة اللي دخل فيها البلد كان حكم الأيوبي في مصر، الدولة الأوروبية بدأ صلاح الدين الأيوبي حفظه الله عليه. نعم، ولكن أهل السنة والجماعة كان بدأ دولته، هو توفي وأولاده سووا حكم بعضه، كان أولاده مختلفين مع بعض. ضمن واحد اسمه صلاح الدين صالح ايوب، حصل نزاع بين صالح ايوب من جانب وصالح اسماعيل من جانب اخر. حتى لو صالح اسماعيل صور يتحالف مع الصليبيين ضد اخوه مقابل انه يرجع لهم مملكه بيت المقدس مره اخرى، سبيل الوصول على اخوه، في درجه كان الخلافه تفاقم شديد. والله تفاقم شديد، هذا النزاع ادى لضعف شديد للدوله فعلا الايوبيه اللي قامت على انقاذ الدوله الفاطميه اللي هي اظهرت المذهب الشيعي وتريد ان تقوض دوله السنه والجماعه. وان الشيعه كانوا عاوزين يعيدوها مره اخرى عن طريق تسلل اتباعها الى مصر واستقطاب اكبر عدد من الشعب حولهم. زي اللي عمل كده احمد البدوي، يلا شوكيتهم بعد كده ياخدوا احمد البدوي عمل كده في مصر في بندوله. نعم، الرفاعي عمل كده فين؟ في العراق. الوزاره الاسكندريه والجراح الصعيد وهكذا. وده اللي فعله فعلا البدوي املا منه ومن الشيعه عامه، انه من الممكن القفز تبع الى الحكم واسقاط الدوله الايوبيه واعاده حكم الفاطميين مره اخرى. طب يعني يبقى اذا الهدف فعلا كان هدف سياسي. ده كان سياسي بحت، سياسي متستر بالدين، متستر بالصوفيه، يعني بالرموز والغموض، وكان يسلك فينا طرق عجيبه، نوع من الدجل ونوع من الرمز ونوع من الغموض ونوع من التعميع، علشان يبهوا البسطاء بالاكاذيب والشعوذه والدجل. يعني اديك مثال، واحد الكتاب اللي انا بقرا فيه اهو، شوف واحد من الموردين بيتكلم مع احمد البدر، فيقول له ايه؟ يبعث له خطاب يعني، يقول له ايه؟ يقول له بعد السلام انني احب الولد وباطني خلي من الحقد والحسد، ولا بباطني شظى ولا حريق مضى ولا جوى من مضى ولا مضت غضى ولا نكص سطى ولا نكص نصى ولا سقط نطى ولا قطب غطى ولا عطل عضى الا شنهد سرى ولا سند سبى ولا عتب سجى ولا سنداد صدى ولا بدع رضى ولا شطب جدى ولا حتف حرى ولا حمش خيش ولا حفظ عطف ولا خفص خنس ولا كولد كنس ولا عنت كنس. طب ده كلام والله، ده الكلام ده غير ده في كتب السكان انفسها كويس ما عرفش اقوله. كان الراجل ده كان راجل نوينزي يعني. اذا اختيار احمد البدوي تم في الحجاز مش كده؟ وبعد اعداد شيعي صوفي في ام عبيد العراق. نعم، على يد احمد العراق اتدرب. نعم اتدرب. اي نعم، واتعلم كيف يبدو مكذوب. نعم، ويتفطر بالجهاز اللي هو الرشا بتاعته دي. على اساس ان ايه يعني يخفي شانه كداعيه شيعي. ده صحيح، ده صحيح، خاصه بالعصر المملوكي. العصر المملوكي كان اللي واجب على الدوله الايوبيه. ايوه، كان يتسامح كتير جدا مع المجاذيب ويتركهم يفعلوا ما يشاءوا. يبقى اذا المجذوب عندهم في المجتمع، المجتمع المملوكي كان يقدر المجذوب ويحترمه ويقدسه ويباركه، يعني يغضب كل افعاله، يعني ما يخافش منه. لا، ده كان المجذوب يتمتع باعتقاد الناس فيه لحد كبير. ايوه، وكان البدوي، كان البدوي وجهان، وجه الجذب من جانب. نعم، والجنون للناس من جانب، ووجه اخر كله دهاء وحزم مع المريدين. نفس السيستر اللي فعلته معبدة في العراق والجدوى هكذا صياح من على سطح متوسط طول الليل وفي النهار حتى قلوا الناس تحدثوا به في كل مناسبة بس وصف الحج كان كلمة في مكة تمام في كل مكان واتفقت به صفة المجذوب. طيب ايه معنى مجذوب دي؟ المجذوب لغة المجذوب بالذات مش بالذات المجذوب اي مجذوب المجذوب لغة في اللغة معناها المجنون الذي جذب منه عقله ولكن مش جذب منه عقله يفرك الحيوان زي ما يقول لا جذب منه عقله قال ايه يملا بالمكشفات الربانية الكلام بتاعهم بقى اربع مره مش جذب عقله عشان يصبح مثلا مجنون مجنون لا عنده قال جذب عقله عشان يبقى خلاص عوض عنه بالمكشفات يعني بياخد من هنا ويدي هنا لا حول ولا قوه الا بالله هو كان فرحان بالصفه دي جدا تعرف ليه لانه له هدف اصبحت تتبنى استثر خط المجذوبية دي او الجنون ده نعم دي حقيقة تحقق هدفه في امان انا عمر حلو يا اخوانا ما تحلوش عملوا من الحرارة من البدا يعني وكانوا يحاول اقناع الناس بجنونه طيب انجذابه يعني طيب كان اكيد في حد بيساعد البدو في المصايب دي هل ترام ده وثانية ايوه فعلا فعلا بك عندك عبد الصمد نعم عبد الصمد يحكي عنه عصام ده كان مساعد كان دراعه جميل صار بيحكي عنه يقول له ايه بعد عصام ده نفسه بيقول عنه عن شيخه البدوي يقول انه احد الشيوخ واسمه النحوي ذهب الى البدوي ومعه بعض طلاب العلم فجلسوا تحت حائط بيت رخيم الدين ابن شحيح اللي هو بتاع ان البدوي مقيم فوق سطحه فاطل عليهم البدوي وتبول عليهم احنا قصه كتب الصوفيه وعن بعض الوقت شك فيها كتب الصوفيه تصف بيحكوها الناس طبعا كل الشعراء اللي كانوا يعني هم بيعتبروا انه دي مكرومه من سيدهم البدوي على الناس دور الكرامه لهم يا سيدي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله يعني لو الناس يعني فاهمه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفوا دينهم كويس فعلا اكيد هيكشفوا امر البدوي ده لكن للاسف الشديد جهل الناس بالدين يعني جعل خلاه هو يتمكن اكتر نعم بكملهم في كتاب المنهل الصافي ولا تصوف صرف في كتاب المنهل الصافي وده كتاب مخطوط باليد ومن كتب كبار الصوفيين نعم يقول عنه خبر عجيب اي يقول عنه ايه يقول قال احدهم نعم بسنده الزمني الزمن الامير نصر الدين محمد بن جنكلي ابن البابا بالمسير معه لزيارة الشيخ أحمد البدوي بناحية بندته فوقفناه يوم الجمعة إذا به رجل طوال يعني طويل عليه ثوب جوخ غالي وعمامته صوف رفيع والناس تأتيه أفواجا منهم من يقول يا سيدي خاطرك مع بقري ومنهم من يقول يا سيدي خذ بالك من زرعي يا سيدي أنا ارعاني في سفري شرك شرك واجب الله كل الإسلام ده إلى أن حان وقت صلاة الجمعة فنزلنا معه للجامع بطنزته وجلسنا في انتظار الصلاة فلما فرغ الخطيب خطيب الجمعة من خطبة الجمعة وأقيمة الصلاة وضع الشيخ أحمد أحمد مين؟ البدوي رأسه في عنقه يعني جيب جلد التوب يعني فتح التوب يعني فتح عطي دماغه دخل دماغه في التوب رأسه في عنقه بعدما قام قائما وكشف عن عورته بحضرة الناس وبال على ثيابه وعلى حصير المسجد واستمر ورأسه في طوق ثوبه وهو جالس حتى انفضت الصلاة ولم يصلي يعني الكلام ده مش بيقول واحد من أعداء البدوي لا ده بيقول واحد من أتباع البدوي في الوقت اللي هي زي تقول اللي هو لا لا حول ولا قوة إلا بالله أكيد بقوله ده كان زي البيبسي عشان الناس بره البيت بس بقوله بيبسي كولا بولي كولا بولي كولا الحمد لله لا إله إلا الله يعني كان علشان يقنع الغرباء اللي جايين طنطا بانه مجذوب حقا وصدقا ففرض بدوله يا سيدي في وقت القيام للصلاة على نفسه وعلى المصلين محسبا انت ربا طب في حد من الشيوخ دي يعني او في حد من الشيوخ كتب عن البدوي قبل كده هو الاول حكاية البول بن غزان والله فيبدو انه للبول ده شأن كبير دعوة البدوي كما جوه سؤالك يعني نعم دوره ده هو له عمايل في كتاب واحد من كبار اتباع البدوي اسمه البلفاجي بيقول ايه؟ كتاب النفحات الاحمديه يقول كان عبد العال كان عبد العال يأتي للبدوي بالذي يبول في ثيابه. البول السوق عنده يأتي بالبدوي بالذي يبول في ثيابه, يعني البدوي يبول في ثياب الرجل, يعني واحد يجيب له واحد عشان البدوي عبد العال احد اتباعه يجيب واحد للبدوي فالبدوي يتبول في ثياب هذا الواحد ثم ينظر الى ذلك الشخص فيملأه مددا يملأه مددا يقول لهم بولا يعني بعد صدق يملأه مددا يجيبون المدد. كنت قلت بولا في حد من الشيوخ كتب عن البدو قبل كده كتير كتير عندك مثلا الشيخ مصطفى عبد الرزاق يعني من الصادقين يعني ده غير متهم كتب عنه يقول ايه في كتب يقول ده الشيخ مصطفى عبد الرزاق كتب يقول عن البدوي كان من دعائه من دهائه كان من دهائه لو قابل رجلين معا بل كان يقابل كل رجل على حدة حتى اكتمل عدد تلاميذه 40 وهم صبوحية أي الذين تلقوا العهد على يده على طرح دار ابن شحيط اللي هو مين ركين وانتشر هؤلاء 40 في أنحاء الديار المصرية يبشرون بتعاليم شيخهم أحمد البدوي. وهنا أختصر المقال فأؤكد أنه لم تكن ثمة دعاية لغير السياسة تحت ستار الدين ولم يكن أصحاب البدوي من الغفلة بحيث يعلمون حقيقة نياته. بل عندك الخفاجي أحد يقول كان عبد العال يأتي للبدوي يقولنا هذا شوفها الذي يقول في ثيابه فأنظر لذلك الشخص نظرة واحدة فيملأه مددا ثم يقول لعبد العال أرسله للبلاد الفلانية فيكون بها مقامه إلى أن يموت يصبح هناك يعني ولي خلاص ولا مش خفيف أولا يبقى ولي أعوذ بالله. طيب في إحداد يصبح عن واحد اسمه عبد المجيد وإحداد يكون مشهورة فعندك فكرة عنها؟ ما عنديش فكرة عن هذا الرجل سمعتها فين انت؟ والله انا سمعتها في كتاب النفحات الاحمدية وفي الرغادة الكبرى ان عبد المجيد ده وهو اخو عبد الصمد مساعد البدوي طلب من البدوي يشوف وشه عبد المجيد اشوف وش البدوي نعم ابو كان ملثم فالبدوي كان دايما ملثم بلثمين فقال له يا عبد المجيد يا عبد المجيد كل نظرة براجل فقال عبد المجيد رضيت يعني قبلت فكشف وجهه فخر ميتا يمكن فوجئ بصاروخ باتريوت ولا من وشه طيب بالنسبة للسياسة بتاعته يعني علشان كل مئات الالوف دي تنضم له تتأثر بيه رغم انه مخادع وسياسي ماكر طب ايه السياسة دي عشان خاطر يلم الناس دي حواليه ما هو ده راجل بيسهل في اقامة دولة شيعية فلابد يكون له اتباع في كل مكان حتى اذا قاموا بحركة سقطت دولة الايوبيين او دولة المماليك بعد ذلك وقامت دولتهم فتجد اثر بعوث الى كل بلد في مصر وكان الشيخ من دول يروح البلد المخصص له فيظل فيه حتى ينصح فعلا ويدعو الى البدوي وهم دول الاربعين اللي من اصحاب السطح واللي يجيب مع اتباعه من السطحية اللي يجيبه يدعو اليه في كل واحد في بلد واحد في بلد يدعو اليه فوذكروا اتباعه بيجيبوا مع الزمن ده لم يختفي بنصر فقط بل أسد الشام في بعلبة وفي كوران وأسد اليمن والحجاز أسده كانوا أسماع كثيرة جدا لا أحصى له. طيب بس أنت قلت من شوية إنه بيبول في المسجد يوم الجمعة ولن يصلي لن يصلي صح. هل معقولة الراجل ده ما كانش بيصلي؟ شوف نفس عبد الصمد ده اللي هو رفعه لمين ده؟ اللي كاتب أسراره كاتب أسرار البلد وعبد الصمد يقول عنه جملة نفهم منها هذا الكلام يقول ايه؟ نفهم منها من هو البدوي يقول اسلاميا يعني يقول ايه؟ يقول انه ابن دقيق العيد وده كان قاضي القضاء في مصر ذاك الوقت اللي هو ايام الغنى قضاء؟ ايوه ايام البدوي سمع بالشيخ واحواله الشيخ مين؟ البدوي الشيخ ده كلام مين؟ ده كلام اللي هو القاضي صمد نعم فنزل عليه من دقيق العيد نزل عليه واجتمع به وقال له يا احمد هذا الحال الذي انت عليه ما هو مشكور وأنه مخالف للشرع الشريف فإنك لا تصلي شوف فإنك لا تصلي ولا تحضر الجماعة وما هي بطريقة الصالحين أهو ده كلام ذكر عنه في كتب الصوفيين أنفسهم في الجواهر الثانية صفحة 42 وفي النفحات الأحمدية ارجع إلى صفحة 237 وفي النصيحة العلوية كنت في كتب الصوفية صفحة 30 فلو طبقنا عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث اللي أنت قلته أنفا شوية من ترك الصلاة فقد كفر فهو كافر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه على راسي وراس راس ابوك كمان. والله عرفنا كمان اشياء كيف يراقب كل يراقب الجميع. طب كم لنا حكايه الراجل ده بعدين الحكايه يظهر عليها ايه طويله. الحاصل انه اصبحت البدوي شن ورن في مصر كلها خلاص وفي الدول الاسلاميه حواليها ايضا الى ان بدا يشك في ظاهر الدين ببرس شك في نواياه السياسيه وعرف انه له متصرف ولا يحزن يعني يجب يستنتج من نشاطه له نشاط المتصرف دوت يعني له نشاط سياسي فارسل اليه في دقيقة العيد زي في المقابلة حمسة ذكرناها الذكرى عبد الصمد الان ولد الا انه ابن دقيقة العيد لما رجع ببرس وكلمه عنه ما اقتنعش ببرس لما رأى البدوي ابن دقيقة العيد فعزم على ان يكتشف امره بنفسه وكان رجل جاي يجيد التخفي فأردنا نتجسس عليه بشخصه لكن لسوء الحظ خبر العدوي مستشار ببرس من خبر العدوي ده مستشار ببرس وإمام مسجده كان من أتباع أحمد البدوي هم المعجبين بأحمد البدوي ده من غير معرف ببرس يعني الدرجة دي وصل تغلغل نعم أخبر البدوي سرا بنية ببرس نحوه فحرص البدوي ان يوقف نشاط الشيعة السياسي بدقه ما تحرش سياسيين ابدا وجمده تماما واظهر ايه الجانب الصوفي وبالغ في هذا الامر لعلمه ان جواسيس ببرس تحبه من كل جانب ليل ونهار تصل كل حركاته رب صلي يعني. فظل البدوي متظاهرا بالصوفيه والتصوف وظل على هذا الحال الى ايه الى ان مات ده اللي هو البدوي نفسه يعني اساسة ببرس ادت الى الاتي اول خبر العدوي اكتشف امر فاعتقل والبدوي ايضا اصبح اعتقل نفسه داخل اطار الصوف التصوف اللي قاعد بقى بس يتحرك التصوف كان بيستتر بيه فقعد مستتر بيه خوف من خصمه جبار دائم واسترسل البدوي وبالغ في المظاهر الصوفيه الى نهايتها وترك هدفه السياسي تماما واللي قفل حياته عليه وهو كان عاد ايه كان بلغ مبلغ الشيخوخه في ذلك الوقت والبدوي فكان ما يطمع الا بس ينجو بجلده من مخالب مين؟ ببرس وجواسيس ببرس وكان بيحصوا عليه كان والله بيحصوا عليه انفاسه ظل مكتوم ابن الذين ضعفشوا ده ظل مكتوم الكتمه دي الى ان توفي سنه 675 يعني ببرس قاعد مراقبه من 671 ل 675 مات وفي 676 مات ببرس في المحرم طيب عندك حاجة من الفرقات الصوفية اللي على الراجل ده والله دي فرقات شديدة يعني فإذا معنى كده الفرقات الصوفية معنى على الراجل ده يعني تقصد كلام الصوفية فيه يعني اي نعم كلام الصوفية اي والله ليش ده من دي ده مراجع خد عندك مثلا واحد صوفي بيخاطب من البدوي احنا طبعا احنا كأهل سنة وجماعة نعرف اللي ما أثروا عامة الدنيا والوجود كله مين؟ الله سبحانه سبحان وتعالى اللي بيجيب المكروب مين؟ الله سبحانه وتعالى اللي بيجيب المناديه مين؟ سبحانه وتعالى شوف ده ما فيش شك لكن شوف أخينا الصوفي يكلم البدوي ويقول له ايه؟ بخاطب البدوي أنت الذي عمت الدنيا مآثره أنت المجيب لمن في الكرب ناداك تصور هذا كلام لو قال إلا لله عز وجل لا هو يقول البدوي هو الفكر واحد ثاني يقول ايه؟ من عمنا إحسانه فبحمده وبمجده وبشكره نترنمه يقصد مين؟ مرضى البدوي البدوي أعوذ بالله أعوذ بالله ومن ده كتير أعوذ بالله عندك مثلا الآية بتسأل نعم والله ريس يعني فعلا انت زي ما قلت بالنسبة للآية يعني الله عز وجل يعني يذكر الناس اللي بيقولوا الكلام ده فيقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين والله يا أتباع البدوي يا أولياء الصوفية هي من تعتقدون فيهم النفع والضر والتصرف والعلم بالغيب أرونا ماذا خلق هؤلاء في الأرض وماذا لهم من تصريف في السماء أرونا دليلا واحدا مكتوبا أو شاهدا واحدا على صدق هذا القول تصور يقول إيه واحد اسمه الحلبي والسؤال الدسوقي عن البدوي فقال الدنيا مقسومة بيننا وبينه أربعة أقسام ربع لي وربع لأخي أحمد الرفاعي وربع لسيدي عبد القادر الجيلاني وهو شيخ أبي مدى زعيم الدعوة في المغرب، وربع لحضرة الأستاذ سيد أحمد البلوي، وكل منا يتصرف في ربعه إلا حضرة الأستاذ الأعظم أحمد البلوي، فإنه يتصرف في الجميع، وخصه الله تعالى بخصيصة لم يخص بها أحدا سوى، وهو أن الله تعالى جعل له كرسيا في مكان بين السماء والأرض يتصرف في أمور العالم العلوي والعالم السفلي. استغفر الله. أحمد الله يا فتحي إنه ما قعدش على الكرسي وتطول علينا من كرسي. ازاي يقولوا ان يعني ربنا حلاه بدي ان هو حد نفسه كان ربنا ولا عزه الله. اه اي والله. طيب في حاجة تانية عندك من كلام الصوفية دولت على الرجل ده؟ والله ده اكيد بيخدعوا الناس الطيبين بالحاجات دي والله. خلاص البدر عبد العال خلاص اسمع عبد العال ايه يدجل علينا ويقول ايه ان البدوي قبل موته بكام بثلاث ايام رأى في نومه ان القيامة ايه قامت بالها ان كان القيامة قام ويقول واني واقف ده البدوي واني واقف بالمحشر فالهمني الله عز وجل هذا الدعاء فرفعت رأسي الى السماء وقلت اللهم يا رب كل شيء اغفر لي كل شيء رفع رأسه للسماء ويوم القيامة تزول السماء على الارض مش كده لا هو رفع رأسه للسماء كان عنده سماء قال واذا النداء من العلا يقول يا فتى رب الجل يقول يا فتى نحن ما سألناك شوف يعني تحرجنا بس شيء نحن يا فتى نحن ما سألناك عن شيء اذهب يا أحمد اذهب يا أحمد أنت ومن معك وادخل الجنة قال فبينما أنا كذلك وإذا بالنبي شوف على وجه النبي أنا أقل درجة منه وإذ بالنبي يهنئني ويقول لي هنيئا لك يا أحمد فرفعت رأسي ونظرت وإذا أنا بعلم كبير على رأسي وتحته خلق كثير منهم من أعرفه ومنهم من لا أعرفه ومكتوب عليه بالنور نصر من الله وفتح قريب لأحمد البدوي فتقريب إمتى؟ من إنت إحنا في المجامة ومن معهم من المريدين والفقراء الصادقين فلما انتشر العلم فوق رأسي رأيت تحتهم من الخلائق ما لا يحصى هم يمشون خلفي حتى دخلت الجنة وسبب رسولنا محمد ورا اللي لو أول ما دخل الجنة رسول لا وسبب ورا حار وحسن رسول معه لا حلفت بالله لا حلفت بالله يا شيخ والله الكلام ده يعني مش معقول يمكن يكون يفترى على الراجل ده مذكور في كتب الصوفية أنفسها يعني في الجواهر صفحة 47 وأصبح للبدوي هذا يعني شفاعة وعلم بالغيب فيقول الشعراني الشعراني كان سنة 1000 هجرية كان كان سنة 1000 هجرية وبعد موت البدوي ده حوالي 305 سنة